موانع الشهادة أنه لا يشهد الإنسان على عدوه ولا يشهد لأناس معينين من أقاربه أو له علاقة بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة الخائن لأنه خائن فاسق، هذا عكس العدالة اللي قلنا قبل قليل أن يكون عدلا، الخائن ليس بعدل فلا تقبل شهادته. قال ولا ذي غمر على أخيه، ذي غمر عدو بيني وبين إنسان عداوة أشهد عليه لا تقبل شهادتي، لأن في مظنة أني أكذب عليه لأني معاديه ما خاف الله فيه، لأني بيني وبين عداوة فأشهد عليه بأنه فعل وترك وأنه عليه دين وأنه كذا، ما تقبل شهادتي عليه. لماذا؟ لوجود العداوة التي بيني وبينه. ولا تجوز القانع شهادة القانع لأهل البيت، كذلك القانع لأهل البيت لا تجوز. القانع اللي هو الخادم لأهل البيت اللي لا مصلحة في هذا البيت لا تجوز شهادته لهم، لأن في تهمة أن يشهد لهم لأنهم يكرمونه ويعطونه يساعدونه، فلا تجوز شهادة لهم. ومن باب أولى لا تجوز شهادة الابن لأبيه ولا لأمه، ولا الأب والأم لابنهما أو ابنتهما، ولا يجوز شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها. لكن العكس يجوز، العكس يجوز. وأقيموا الشهادة لله سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة. هنا يا أيها الذين آمنوا، آية النساء، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. فالشهادة عليهم جائزة لكن الشهادة لهم لا تجوز، لا تقبل لوجود التهمة. فإذا الشهادة للوالدين لا تجوز، للأولاد لا تجوز، للزوج للزوجة لا تجوز. الشهادة عليهم جائزة، الشهادة للعدو جائزة، الشهادة على العدو غير جائزة، وهكذا. فأي تهمة سواء له أو عليه لا تقبل عند الشهادة. نعم.